السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وزكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام في الحلق واللبة. المقدور عليه من الصيد حكمه حكم الأنعام التي لا بد من تذكيتها، لا بد من تذكيتها في الحلق واللبة. الأنعام هذا حكمها، والصيد إنما عدل عنه من التذكية إلى الجرح وإنهار الدم من أي موضع منه، إنما هو للحاجة، فإذا قدر عليه عاد إلى الأصل. كما أن الأنعام المقدور عليها إذا ندت وشردت صار حكمها حكم الصيد، تحل بجرحها وإنهار الدم منها في أي موضع من جسمها كالصيد. والصيد واصطياده بالآلة أو بالطائر أو بالحيوان كله من أجل عدم القدرة على تذكيته، فالمرد في ذلك إلى القدرة وعدمها. فإن قدر على التذكية سواء كانت في الصيد أو في الأنعام تعينت وهي الأصل، وإذا تعذرت سواء كانت في الصيد والأنعام أجزأ إنهار الدم من أي موضع من جسمها بما تقدم من الشروط. لماذا لا يجعلون الحكم واحد؟ ما جعلوا الحكم واحد في الصيد والأنعام، فجعلوا الصيد شيء والأنعام شيء، لأن القدرة على الصيد خلاف الأصل. الأصل أنه غير مقدور عليه، فهذا حكمه الاصطياد. والأصل في الأنعام القدرة عليها، فالأصل فيها التذكية في الحلق واللبة. ثم يبقى ما عدا الأصل مما قدر عليه من الصيد يأخذ حكم الأنعام، وما لم يقدر عليه من الأنعام يأخذ حكم الصيد. ولذا يقول: وزكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام في الحلق واللبة. ويستحب أن ينحر البعير، يستحب أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، ويذبح ما سواه من الأنعام، ويذبح يعني يضجع على جنبه الأيمن، وتمر السكين على حلقه بأن تقطع البلعوم والودجين، وينهر الدم المسفوح. هذا الأصل، الأصل أن ينحر البعير ويذبح ما سواه من الأنعام الأيسر من أجل أن تكون التذكية باليمنى، ويذبح ما سواه من الأنعام. فإن ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح فجائز، هذا الأولى، هذا من جهة الأولى. والإشارة إلى نحر الإبل قائمة في القرآن: فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، وما تسقط إلا إذا كانت قائمة، هذا هو الأصل. لكن إذا ذبح البعير وهو غير قائم أجزأ، لكنه خلاف السنة. وإن نحر ما بقي من بهيمة الأنعام مما حقه الذبح أجزأ، لكنه خلاف السنة. فإن ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح فجائز، وإذا ذبح فأتى على المقاتل فلم تخرج الروح. الأصل أنها تخرج الروح، لكن يحتاج إلى وقت لخروج الروح، وهذا مشاهد. إذا ذبحت الذبيحة تأخذ وقت، ترفس برجليها ويديها وتنازع الذابح، فيبقى فيها حياة، والحياة هذه في حقيقتها ليست مستقرة. فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء، سقطت في ماء، رافست الرافس بجنب بئر وسقطت، أو جاءت سيارة فوطئتها قبل أن تخرج الروح. يقول حتى وقعت في الماء أو وطئ عليها شيء لم تؤكل، لأن قتلها إنما هو بسبب الغرق وبسبب ما الوطئ المثقل سيارة ونحوها. وإذا تردد المبيح والحاضر قلب الحاضر، إذا تردد الأمر بين مبيح وحاضر قلب جانب الحضر، لأنه أبرأ للذمة. هذا من جهة تقول أبرأ للذمة، لكن لو جاء فقير ووقع له مثل هذه، هل المستعمل في حقه إبراء الذمة والأحوط، أو يقال أيضا حتى يحتاط لمال المسلم الفقير؟ فهل يمكن أن يفتى بغير هذا؟ ها؟ شو؟ إذا تحركت ثم وقعت في بئر، ما الذي قتلها وأزهق روحها الأول؟ هو القتل أو الغرق؟ ما دامت تتحرك فالروح موجودة، الروح وجود الروح موجودة، لكن هل هي حية حياة مستقرة أو لا؟ هي مآلها إلى الموت قطعا، لكن ما السابق، المبيح أو الحاضر في إزهاق الروح؟ ما السابق؟ في أشياء تخرج روحها بسرعة، يعني ما تحتاج إلى دقائق يسيرة، وبعضها تطول مدة روحه ما خرجت، ضب مثلا ترى يأخذ وقت، ما مات الضب، ها؟ يأخذ وقتي، وانت ايش عندك؟ تذبح الضبان انت وتاكل؟ هي عبد الرحمن ما شاء الله عليه طبيب، ويصف دهون الضبان ويصف، متى تنتهي تزهق روح الضب؟ ها؟ صار ما عندك سالفة أجل. لا هو ما شاء الله عليه شجاعه، لا سيما ما يتعلق بالطب، إذا كان هناك صفات ولا شيء. إيش تقول يا أبو عبد الرحمن، الضب مثل الأنعام الثانية؟ ها؟ يتأخر الضب، معروف هذا. ها؟ وبعكس الأرنب، فإذا كان مما يتأخر مثل الضب لا شك أن الحاضر مقدم. نعم. وش الفرق بين أن يبان رأسها وأن تقطع أوداجها وبلعومها ولا يبقى فيها شيء؟ لأن وجود رأسها لا أثر له، الوسيلة حصلت، وسيلة الذبح سواء كان أبين الرأس أو ما أبين، فوجود الرأس مثل عدمه. وشو؟ وش يقول المغني حول هذه المسألة؟ عشرة السيارة، قطعت السيارة. قال أكثر أصحابنا المتأخرين لا يحرم بهذا، وهو قول أكثر الفقهاء، لأنها إذا ذبحت فقد صارت في حكم الميت، وكذلك لو أبين رأسها بعد الذبح لم تحرم، نص عليه أحمد. ولو ذبح إنسان ثم ضربه آخر وغرقه لم يلزمه قصاص ولا دية، لأن الموت حاصل لا محالة، والحياة الموجودة فيها ليست حياة حقيقية، ليست حياة حقيقية، إنما هو اضطراب في الأعضاء بسبب حرارة الموت، وبسبب حرارة الموت. وأما حياتها بعد أن قطع ما يجب قطعه في الزكاة الشرعية فلا حياة بعد ذلك، فالذي يتجه أنها تباح، فالحاضر لا أثر له، المبيح له التذكية، والحاضر وهو الغرق بعد التذكية لا أثر له فلا يلتفت إليه. وكلام المؤلف فيه ما فيه. هم يستدلون بعدم خروج الروح على الحب الحركة، ها؟ شو؟ ابن حاتم وش يقول؟ رفع الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم: إن وقعت في الماء فلا تأكل. هذا الصيد، هذا الصيد، لأنه احتمال أن تصير الإصابة غير قاتلة، تصير الإصابة غير قاتلة. في الصيد يمكن يصوبه ويكسر رجل ولا يكسر جناح ويغرق، لا هذا ما هم مقطوع بالموت بسببه، لكن التذكية اللي ما يبقى شيء يقطع الحلقوم والودجين والمري وش يبقى. قال: فإن ذبحها من قفاها، ذبحها من قفاها، جاء إلى الخروف أو الشاة من الخلف من العلبات، ذبحها من قفاها وهو مخطئ بهذا القيد، يعني لو تعمد يختلف الحكم، مخطئ، فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة، يعني بسرعة قطع رأسها من القفاء، هو مخطئ، فأتت السكين على موضع ذبحها، يعني ما يشترط قطعه في التذكية، وهي في الحياة ما زالت أكلت. طيب إذا كان غير مخطئ متعمد، ها؟ لا، عندهم مؤثر، يقول لو التفت عليه القيد مؤثر ولا غير مؤثر على كلامه. وبعضهم أشار إلى أنها يعني وضح كونه مخطئ، الأصل أن القيود معتبرة، لكن هل اعتبارها صحيح أو غير صحيح هنا يأتي. لكن يتدب وجوده إنما أخطأ في الفعل. إيه. طيب. أو أن أخطأ أصلاً في لمقصد الذبح فقطع. ها؟ إيه، لا نقول لو التفت عليه وصار شيء وبادرها من عنقها من الخلف يصير هنا حاجة. لكن لغير حاجة، هو غير متعمد. مش قال يعني ذكر في الأول قضية الأمر بالمعروف والنهي عن الخطأ أن تلتوي الدليل عليه، عن من ذبح في القفص قال عامدا أو غير عامد، قلت عامدا قال لا تأكل، فإذا كان غير عامد كأنه التوى عليه فلا بأس. ذكر على الثالثة قال فأما ذبحها في قفاها اختيارا فقد ذكرنا عن أحمد أنها لا تؤكل وهو مفهوم كلام الخراق، وحكي هذا عن علي وسعيد بن المسيب ومالك وإسحاق. أن لو تصور أنه ذبحها في قفاها ولم يصل إلى المقاتل فماتت قبل ذلك، هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال أنها لا تؤكل. ها؟ وإذا وصل إلى المقاتل وماتت بسبب ذلك فجرحها في قفاها لا يؤثر، كما لو جرحها في فخذها. وش يقول؟ سمى هذه الذبيحة القطينة. قال القاضي إن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء حلت وإلا فلا، ويعتبر ذلك بالحركة القوية، وهذا مذهب الشافعي وهذا أصح، لأن الذبيحة إذا أتي على ما فيه حياة مستقرة أحله كأكيلة السبع والمتردية والنطيحة، ولو ضرب عنقها للسيف فأطار رأسها حلت بذلك، نص عليه أحمد. لأن ما مات إلا بسبب قطع ما يجزئ من مواضع الذبح كالحلق والبلعوم والمري إلى آخره، ما في فرصة لأن تموت قبل وصول ما تحل به، ما تحل بقطعه. ها؟ تأخذ وقت، لكن لو قطع من من من من الخلف وتركها مدة فماتت قبل وصول ما يجب قطعه، هذه ميتة. وإذا ذبح الشاة وفي بطنها جنين أكلت، وذكاتها زكاة جنينها، زكاتها وزكاة جنينها. الحديث زكاة الجنين زكاة أمه، والذي عندنا عكس. نعم، يقول لو قال وذكاتها زكاة لجنينها استقام الكلام، ما يقول زكاتها زكاة جنينها. الحديث زكاة الجنين زكاة أمه، وهذا مذهب الجمهور أنه يحتاج إلى تذكية مطلقا إذا مات، إذا خرج ميتا من بطن أمه التي ذكيت زكاة شرعية يؤكل، والدليل زكاة الجنين زكاة أمه. الحنفية يقولون لا، لا بد أن يذكى كأمه، ويرون الحديث زكاة الجنين زكاة أمه، ويكون المعنى كزكاة أمه، فنصبت زكاة على نزع الخافض فيذكى مثل أمه. هذا عند من؟ عند الحنفية. والرواية المشهورة المعروفة زكاة الجنين زكاة أمه، ودليل من يقول أن الجنين إذا خرج ميتا لا يحتاج إلى زكاة، لكن إذا خرج حيا لا بد من تذكيته. أشعر أو لم يشعر، يعني خلافا لمالك الذي يقول يؤكل إذا أشعر أو لم يشعر، عند مالك ها؟ أشعر يعني ظهر له شعر، قبل الإشعار يكون كجزء منه، لكن إذا أشعر صار له شعر كأنه استقل بنفسه، لكن ليس له دليل. مش قال عن أشعر المشعر؟ رأي مالك، هو رأي المالكية، تلقاه مغني ما في شيء. لا ما يمكن، مش قال يعني عكس ما تصورنا، يعني عكس المتصور أنه إذا أشعر وكبر صار له حكم الاستقلال، إذا لم يشعر صار كعضو منها. لكن أنا اللي أعرف أنه عند المالكية العكس. ها؟ سمعت؟ هو رأي مالك معروف هذا. يعني وش الفرق بين حله إذا أشعر وعدم حله إذا لم يشعر؟ وإذا لم يشعر فهو حي، حي يتحرك. كذا كاتي أمي، هذا المتجه، هذا هو المتجه، أنه إذا أشعر استقل فتكون زكاته كذا كاتي أمي، فيتفقوا مع الحنفية في هذا. أما كونه إذا لم يشعر كان كجزء منها كالكبد وكذا، يعني أقرب إلى أن يكتفى بتذكية أمي من أن تذكيتي شيء. جهاتكم مالكية ترى، إيه ما قالت مختصر خليل؟ ليش؟ نعم. الكلام على إذا ما ذكيت، والجنين ما بعدها شعر، ما صار شعر، معروف أنه إذا ولد تمت خلقته بالشعر، لكن إذا بودرت بالزكاة قبل أن يتم ولم يخرج له شعر. إذا لم يشعر مفهوم. طيب الحديث من خرجه؟ ها؟ عندك؟ ما تجي والله، شوف دوره. إمامك لا، ولا بعضهم يرفعه، بعضهم يرفعه. إذا أشعر، يعني إذا أشعر أيهما أولى بالإلحاق بالأم، أشعر أو لم يشعر؟ ها؟ هذا أولى، لأن الذي أشعر أخذ صفة الاستقلال، مع أن الحديث زكاة الجنين زكاة أمه يشمل الأمرين، يشمل هذا وهذا. يفهموا أنه إذا أشعر يكون يعني حيوانا يؤكل، وإذا لم يشعر يكون يعني لم تبلغ حيوان حيوان. لكن شو ذكرته أنت قبل أن يشعر؟ ها؟ خرجته قبل الذبح خرجته. قيصري ولا؟ ها؟ بعد الذبح. شو؟ شو يقول؟ هات الشيخ. ذبحت والجنين في بطنها خرج ميتا. يمكن ورا ما يمكن. كان زكاة مو تكفي عن زكاة. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الثامنة قوله تعالى ذكيتم، الذكاة في كلام العرب الذبح، قاله قطرب، وقال ابن سيدة في المحكم: والعرب تقول ذكاة الجنين ذكاة أمه، قال ابن عطية: وهذا إنما هو حديث، وذكى الحيوان ذبحه، ومنه قول الشاعر: يذكيها الأسد. قلت: الحديث الذي أشار إليه أخرجه الدارقطني من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وعلي وعبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. وبه يقول جماعة أهل العلم، إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا خرج الجنين من بطن أمه ميتا لم يحل أكله، لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين. قال ابن المنذر: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه دليل على أن الجنين غير الأم، وهو يقول: لو أعتقت أمة حامل أن عتقه عتق أمه، وهذا يلزم أن ذكاته ذكاة أمه. الفرق بين المتصل والمنفصل. نعم. لأنه إذا أجاز أن يكون عتق واحد عتق اثنين جاز أن يكون ذكاة واحد ذكاة اثنين، على أن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم وما عليه جل الناس مستغنى به عن كل قول. وأجمع أهل العلم على أن الجنين إذا خرج حيا أن ذكاة أمه ليست ذكاة له، واختلف لابد أن يذكى. نعم. واختلفوا إذا ذكيت الأم وفي بطنها جنين، فقال مالك وجميع أصحابه: ذكاته ذكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، وذلك إذا خرج ميتا أو خرج به رمق من الحياة، غير أنه يستحب أن يذبح إن خرج يتحرك، فإن سبقهم بنفسه أكل. وقال ابن قاسم: ضحيت بنعجة فلما ذبحتها جعل يركض ولدها في بطنها، فأمرتهم أن يتركوها حتى يموت في بطنها، ثم أمرتهم فشقوا جوفها فأخرج منها فذبحته فسال منه دم، فأمرت أهلي أن يشووه. وقال عبد الله بن كعب بن مالك: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. قال ابن المنذر: وممن قال ذكاته ذكاة أمه ولم يذكر أشعر أو لم يشعر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسعيد بن المسيب والشافعي وأحمد وإسحاق. قال القاضي أبو الوليد الباجي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر، إلا أنه حديث ضعيف، فمذهب مالك هو الصحيح من الأقوال الذي عليه عامة فقهاء الأمصار، وبالله التوفيق. ها؟ أي نعم، مع أنه من حيث النظر العكس. وراء لو خرج من بطن أمه في حياة وهو لم يشعر لا بد أن يذكى. نعم. طيب إذا لم يشعر شو يصير؟ جزء من الجزء. ها؟ مثل ما ذكرتم جزء من الجزء. شو مي؟ ما نفخت فيه الروح قبل. ها؟ الله أعلم ما أدري. هل الغنم أدرون؟ ها؟ شو؟ إيه جنين. ما دام تبين في خلق الحيوان فهو جنين مثل الإنسان. لا لا بضاعة مزجاة القرطبي الحديث عند الشيء. لكن الكلام على أن ذكاته ذكاتهم إذا خرج ميتا سواء أشعر أو مشعر ذكاته ذكاتهم في أكل. وإذا حكم بحله وقد اكتمل نموه واتصف بصفة الاستقلال إذا أشعر فلا أن يؤكل قبل ذلك من باب أولى. هذا من حيث النظر. ها؟ يشمل هذا وهذا. والقيد بالإشعار وعدم هذا ضعيف جدا. نعم. بشيء خلاص ولا يقطع عضوا مما ذكي حتى تزهق نفسه، لأنه لو قطع عضو قبل أن تبين روحه كان أبين من حي، وحينئذ يكون حكمه حكم الميتة ومشى على هذا. ولكنها ذكيت وانتهت تذكيتها وما فيها من الحركة إنما هو بسبب حرارة الموت ولسبب حياة، لكن الأولى تركها حتى تبرد. قضينا قضى المقروء. ها باقي الواجب المحرم من الحيوان مقروء وذبيحته من أطاق. طيب قال رحمه الله وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال. من أطاق الذبح؟ لكن هذا القيد معتبر، يمكن أن يتصدى للذبح من لم يطقه، من لا يطيق الذبح. مش معنى يطيق الذبح يعني يقدر عليه، يقدر عليه يقدر عليه وتمكن منه. من المسلمين وأهل الكتاب حلال وذبيحة من أطاق الذبح. لكن لو وجد ذبح في موضعه من شخص الأصل فيه أنه لا يطيق الذبح، هل يمكن أن يوجد وتصوره لا يطيق؟ ها؟ شلون؟ وين؟ الذي لا يطيق يعني إذا وجد الذبح فالإطاقة موجودة. يعني لو وجد طفل مثلا وأمر السكين على حيوان، أو وجد مشلول ما يتصور منه الذبح فوجد منه الفعل، هل نقول هذا ما يطيق؟ وقد فعل، لكن القيد وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب، لو قال ذبيحة المسلمي والكتابي حلال، وكونه يوجد دليل على الإطاقة. ها؟ إيه لابد من التسمية. إيه على مذهبه في أن في الذبح تجوز ولا نسي التسمية بخلاف الصيد على ما تقدم. لكن جنسه لا يطيق، لكن أفراد يطيقون مثل الطفل، جنس الأطفال أصل لا يطيق لكن قد يطيق أفرادهم. إذن لا ينفع القيد، من أطاقه سواء قلنا هذا أو ذاك. لا لا، ذبح المرأة هذا حديث ثابت في الصحيحين، ذبح المرأة. ها؟ يريد أن من هذه من صيغ العموم تشمل جميع الأجناس وجميع الأعمار، لكن أطاق. حتى لو قال وذبيحة المسلم رجلا كان أو امرأة أو ذا بدون من أطاق. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين، قلنا إنه إذا وجد الذبح فلا حاجة للقيد، إذا وجد فقد أطاق. لو وجد شخص لا يطيق، مشلول لا يطيق الذبح، ما يتصور أن كان من باب كرامة يذبحه، ما يتصور. أو طفل لا يقدر عليه، هذا لا يطيق. فالوجود دليل على الإطاقة، فالقيد لا داعي له ولا مفهوم له، ومراده عموم المسلمين ممن يحسن الذبح ويطيقه، وأهل الكتاب مثلهم، حكم واحد، طعامهم حل لكم، هذا كله حلال إذا سموا. نعم. التسمية شرط، التسمية شرط، ولا يقال للسكران أنه نسي التسمية حتى على قوله، لا يقال للسكران أنه نسي التسمية، ولا يقال للطفل غير المميز أنه نسي التسمية. ينسى من يستحضرها ويقصدها في الأصل. إذا سموا تسمية شرط، ونص عليها في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أو نسوا التسمية من باب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومعلوم أن النسيان قاعدة تنزيل المعدوم منزلة الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. الذين قالوا بهذا يقولون أن ربنا لا تؤاخذنا، وإضاعة لمال المسلم، إضاعة للمال وما أشبه ذلك، لكن ما جاء في حق التسمية وما جاء فيها من النصوص الشديدة هل يقابل بمثل هذه التعليلات؟ لا سيما وأنه إذا حرم منها لن ينساها مرة ثانية. ها؟ شيء؟ لكن يأتي من أناس مسلمين، من أناس مسلمين حديثي عهد بالإسلام، ما ندري سموا ولا ما سموا، ما داموا مسلمين فالأصل أنهم يسموا ولا نبحث عما وراء ذلك. وذبيحة أهل الكتاب هل يشترط فيها أن تكون على طريقتهم أو على طريقة المسلمين؟ الجمهور لا بد أن تكون تذكيتهم بما تحل به ذبيحة المسلم. ابن العربي من المالكية يقول إذا ذكوا بطريقة معتبرة عندهم على أي وجه يرونه حلت. رغم الفرق ها؟ على أي وجه يرون الصعق طريقة من طرقهم، يرون الخنق طريقة من طرقهم، اللي يجوز عندهم ناكله. وهذا كلام صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. فإن كان أخرس أو ما إلى السماء يوم إلى السماء يفهم منه أنه سمى، وإن كان جنبا تصح ذكاته، الجنوب تصح ذكاته والمرأة تصح ذكاته. وإن كان جنبا جاز أن يسمي ويذبح. ها؟ لا ما تكلم، والأصل في التسمية أنها كلام. لا النية ما تكفي. إذا أومأ السماء فهمنا أنه سمى، إشارة وعلامة على أنه سمى. من حديث النفس ما يجزي. يسمي، يعرفون شلون يسمى، يعرفون شلون تحرك ألسنتهم وشفاههم، اللي يقدرون عليه. لغة الإشارة الآن بين هؤلاء. ها؟ لغة الإشارة الآن مو موجودة. إذا كانت مفهمة تكفي. إيه لكن فيها دلالة على المراد. لكن إلا صرنا ما نقبل حديث النفس من القادر، لا نلزم غير القادر أن يقول بسم الله، لكن بطريقة نفهم منه أنه سمى كالإشارة إلى السماء يكفي. ما نسأل ما دام كتابيين يهود ونصارى، خلاص ما نسأل. ها حد يأتي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ويأتي أيضا ها أن ما يذكر اسم غير الله عليه فهو حرام بالاتفاق. ما ذبح على غير اسم الله، على اسم غير الله، فرق بين ما ذبح على غير اسم الله وفرق بين ما ذبح ها بدون ذلك اسم الله. جاز أن يسمي ويذبح، وإن كان جنبا أو كان امرأة يسمي ويذبح. والتسمية شرط، والتكبير استحباب وليس بواجب. ها غير العربية وأدى المعنى المطلوب خلاص، لأنه ليس ما يتعبد بلفظه، ومثل الصلاة ومثل خطبة الجمعة على أن يقوم باشتراط اللغة. هذا كتب عن البندق، يقول قال ابن دريد في الجمهرة: والجلاهق الذي يلعب به الصبيان وهو البندق. قال أبو بكر: هو فارسي معرب، يعني الجلاهق، وهو بالفارسية جلاهة، وهي البندقة من طين يرمى بها عن قوس، يرمى بها عن قوس، مثل البندق اللي هو من المكسرات. قال المعري في شرحه لديوان المتنبي: قسي البنادق ما يستعملها أهل العراق في رمي الطيور، ويسمونه الجلاهق والبنادق، جمع بندقة تعمل من الطين بقدر البندقة ويرمى بها الطير، وقيل حجارة مستديرة كهيئة البندقة يرمى بها. ثم ذكر نقل عن تاريخ التمدن الإسلامي كلام طويل، وقال الصنعاني في سبل السلام: وأما البنادق المعروفة الآن فإنها ترمي بالرصاص فيخرج وقد صيرته نار البارود، قد صيرته نار البارود كالميل، فيقتل بحده لا بصدمه، فالظاهر حل قتله أو قتلته. وقال الشوكاني في تفسيره: وأما البنادق المعروفة الآن وهي بنادق الحديد التي يجعل فيها البارود والرصاص ويرمى بها، فلم يتكلم في عليها أهل العلم لتأخر حدوثها، فإنها لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في 110 من الهجرة. قد سألني جماعة من أهل العلم عن الصيد بها إذا مات ولم يتمكن الصائد من تذكيته حيا، والذي يظهر لي أنه حلال لأنها تخرق وتدخل في الغالب من جانب منه وتخرج من الجانب الآخر. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح السابق: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، فاعتبر الخزق في تحليل الصيد. قال في السير الجرار: وقد قال بعض متأخر الحنفية بحرمة أكل ما صيد ببنادق الرصاص النارية، كما في حاشية بن عابدين والفتاوى الفقهية لابن حجر الهيتمي والشافعي، وقد زعم أنه لا خلاف في حرمته. وأما المالكية فلم أجد عنهم خلافا في حله إلا ما سيأتي من بعض الفاسيين. كلام طويل. فيه رسالة للشيخ عبد القادر بدران في حل القتل بالرصاص: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. تسمية لأنه لا تأكل من يذكر اسم الله عليه، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله. ما ندري عنهم، لكن جاءنا إجمالا حل تذكيته ما لم نعلم أنهم ذكروا اسم غير الله. مستورد من اللحوم والدجاج، مستورد من بلاد أصلها من أهل الكتاب يشمل، إلا إذا اطلعنا واستفاض عندنا وعرفنا من طريقة من المذبحون. على كل حال إذا لم نعرف فالأصل، إذا لم نعرف فالأصل الحل، وإذا عرفنا لا. صار مفترض من حال النصارى. والله المسألة مثل ما ذكرنا، إذا كان إذا جهلنا فالأصل الحل، وإذا علمنا الأصل عندهم الصعب. على كل حال اليهود لكن وين حتى السكين ما يمرضهم ورا إذا مر السكين مرة. اليهود يذبحون بالمرار بس مثل المسلمين. وش يبون؟ مرة واحدة بس لازم تكون مفروض يسمون الله. احتمال أنها ماتت بين المرتين. لا هم بالنسبة وش يشددون تقدم السكين مرة واحدة. لا هم أهل تشديد اليهود عموما أهل تشديد. فالذبح عندهم مرة الأولى لازم نبدأ حسابا. لكن النصارى أكثر هذا الحديث. إيه لكن نمشي على الأصل، نمشي والورع شيء ثاني يتورع ولا يأكل، هذا الأصل في المسلم، لكن ما يحرم على الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.